بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: ولا جزاء في دلالة محرم أو حيل. الكلام هنا على أحكام الصيد، صيد المحرم وصيد الحلال في الحرام. تقدم ذكر جملة من الفروع وأحكامها فيما سبق، وانتهى الحديث إلى ما يترتب على الدلالة، أن يدل محرم محرما أو أن يدل حلال محرما على الصيد. الذي تقرر في هذه المسألة عند أرباب المذهب أن الدال لا شيء عليه، هذا هو الأصل. إذا دل محرم محرما على صيد فقتله هذا المدلول فهو الذي عليه الجزاء، وإذا دل الحلال المحرم على الصيد فقتله فإن القاتل هو الذي عليه الجزاء، هذا هو المتقرر. حصر الجزاء في الفاعل وهو القاتل، ومتمسكهم في هذا الحكم هو قوله تعالى: فمن قتله منكم متعمدا، إذ قالوا بأن هذا الدال ليس قاتلا، وإذا تجرد من هذا الوصف تجرد من الحكم الذي يترتب عليه وهو الجزاء. إذن فمحل البحث هنا ومصب النظر هو: هل الدال يعتبر قاتلا أو لا؟ الذي يظهر هو أن يسلك في دراسة هذه المسالك مسلك البحث اللغوي. أولا، هل الدال يسمى قاتلا لغة؟ لا، باتفاق من تكلم في اللسان العربي أن الدال لا يسمى قاتلا، لأن القاتل هو الذي أزهق النفس وأخرج الروح، هذا هو الذي يسمى قاتلا، لكن هذا ناحية لغوية. وكذلك لا يسمى الدال أيضا قاتلا في العرف حقيقة، لأن الدلالة لها معنى مخصوص وضعت له، وهو أن تمكن الإنسان من الاطلاع على الشيء، فتقول دله على هذا الأمر إذا مكنه من الاطلاع عليه وعلى معرفته، هذا معنى الدلالة، سواء كانت الدلالة مجازية أو حقيقية فهذا هو مدلولها، التمكين من الاطلاع والمعرفة هي الدلالة. إذن فهي من ناحية العرف لا تدل على القتل، لكن الذين قالوا بأن الدلالة هنا تعتبر قتلا تمسكوا بالحديث الذي فيه ما يدل على أن الدلالة قد نقلت من معناها اللغوي ومعناها العرفي إلى معناها الشرعي، وهذا النقل قد حصل به التسوية بين الدلالة والقتل. الدلالة قتل، يسوى بين الدلالة والقتل، فمن دل فقد قتل، وعليه فإن من دل محرما على صيد فقتله فكلاهما قاتل، فعلى كل واحد منهما الجزاء. وإذا دل المحرم الحلال على القتل في الحرام فقتل فعليهما الجزاء معا. هذا عليه الجزاء لأنه محرم، وهذا عليه الجزاء لأنه محرم ودل على القتل، وهذا عليه الجزاء لأنه قتل السيدة في الحرم. والذي أدى إلى هذا هو أنه عليه السلام لما جاءه أبو قتادة بالصيد سأل الذين معه وهم محرمون، هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال كلوا إذن. والنبي عليه السلام لا يمكن أن يستفسر عن هذا الأمر لو لم يتعلق به الحكم، وهذا ما يسمى بدلالة الإيماء، إذ فيه الإشارة إلى أن هذا لو حصل منهم فربما يبني عليه تحريم الأكل عليهم، وتحريم الأكل فيه الدلالة على أنهم مشاركون في القتل لو أشاروا أو أمروا. ولا يمكن لهذا أن يرد بدعوى الاحتمالات، لأن دلالة الإيماء حجة، ولا يمكن أن يستفسر عليه السلام في مقام الإطلاق، إذ الاستفسار يدل على التفصيل في الأحكام. فإذا استفصل ثم بين له الفرق وبينت له الصورة ثم قضى، فإن ذلك فيه دليل على أن من أمر أو أشار مشارك في القتل. وأما القول بأن هذا كان فقط من باب تحريم القتل، تحريم الأكل دون القتل، فهذا غير وارد في حق المحرم، لأن كلما حرم على المحرم أكله بسبب صدر منه فإنه يوجب عليه الجزاء كما هو معروف. وعليه فإن الدلالة إذا نظرنا إليها بالمعنى اللغوي فهي لا ليست قتلا، وإذا نظرنا عليه بمعنى العرفي ليست قتلا، ولكن إذا نظرنا إلى هذا النص الذي ورد في هذا الموضوع فإنه يؤخذ منه أن الدلالة تنزل منزلة القتل. وفي هذا إشعار بالتسوية، والحديث حجة في هذا الموضوع. ومن ثم فإن كثيرا من أهل العلم قضوا بأن من دل كمن قتل، فعلى كل واحد منهما الجزاء. وقد تقدم أنه قد حكي الإجماع على هذا الحكم، ولم يعرف أن أحدا من الصحابة قد خالف في هذا الفرح. ما نقل عن ابن عمر بأنه كان يرى إسقاط الجزاء في الدلالة قول لم يثبت، فصفى الإجماع لمن ادعاه في هذا المقام. وإذا كان الإجماع قد انعقد في الزمان الأول ثم عوضد بمثل ذلك في زمان التابعين، فإنه لا يجوز أن يحدث قول ثالث قول آخر يخالف الإجماع. وإذا تقرر هذا وثبت، فإن هذا الذي ذهب إليه أهل المذهب هنا من إسقاط الدلالة من قسم القتل وجعلها منفصلة عنه قول ضعيف، ويمكن أن يقال بأنه يسقط بالإجماع. وهب أن الإجماع لم ينعقد، فمستند هذا الحكم قوي جدا، ووجه ذلك قد بين فيما ذكر، فقد سألهم هل أمرهم بشيء، هل أشار إليه بشيء، وهذا استعداد للجواب على الاستثناء والإخراج. فلما قالوا لا قضى بالأكل، ولا يمكن أن نستفسر عن هذه القيود إلا لأنها تنافي جواز الأكل، وهذا يستلزم أنهم قد قتلوا مع أبي قتادة لو أشاروا أو أمروا. وهذا هو ما يتقرر به هذا الفرع، وهذا هو الذي يجب أن يقرر فيه من حكم، فوجب الالتزام بهذا لقوة المستند ثم لما ذكر من انعقاد الإجماع ولا يكدره ما ذكر عن ابن عمر لعدم ثبوته. الفرع الآخر ورميه على فرع أصله بالحرم. إذا كان الطير في الحل في الحلال في الحل وأصل الشجرة التي وقف عليها في الحرام فإنهم ينظرون إلى الهوى، لأن الهوى تابع لأصله، والهوى المالكية كما هو معروف يجعلونه شيئا له ذات، الهوى عندهم شيء له ذات، ولذلك يجوزون بيعه. فيمكن لك أن تبيع الهوى الذي فوق البيت، هو ليس أرضا وليس شيئا ولكن قد يباع لأنه يصلح للانتفاع، وما دام بهذا الحال فإنهم يجعلونه تابعا لأصله. فصاحب البيت يمكن أن تبيع الأرض فتقدر للبائع مثلا 3 أمتار يبنيها، ثم تبيع للثاني فوقه في الهواء 3 أمتار تباع وهلم جرا. وهذا جوزوه بشروط كما هو مفصل في باب البيوع. إذن فالهواء شيء له وجود ولكنه دائما يتبع أصله، هذه طريقة يمكن أن يقرر بها الحكم في هذا الفرع، فيقال هوى الحل حل وهوى الحرام حرام، فكل ما فوق الحرام من الفضاء فهو حرام، وما كل ما فوق الحل فهو حل. يمكن أن يقرر هذا الفرع على هذا الوجه. ثم ينظر من جهة أخرى إلى الفعل فيقال إن الضرب حصل في الحل، أي إصابة السهم لهذا الطائر كان في الحل، فالحدث محله الحل. وإذا تحقق هذا أيضا قضى بسقوط الجزاء، وهذا الطائر يوكل أنه أولا هو موجود في الحل بناء على أن الهواء أرض، ثم إن الحادث وقع في الحل، وإذا كان الأمر كذلك فهذا صيد صيد في الحل. فإذا ضربه حل على غصن في الحل وأصله في الحرام فهذا يعتبر صيدا في الحل. هذا تقرير المسألة من الناحية الحسية. ولكن لا ينبغي دائما أن نغتر بالحسيات في تقرير أحكام الفقهية، فإنه ربما يوجد المناط الفقهي في محل الحس فيلغيه، لأن هذا الفرع الآن الفرع إذا نظرنا فيه وتابع للأصل، والدليل على ذلك أنه لا قيام للفرع إلا بوجود الأصل. فلو فرضنا مثلا أن هذه الشجرة استؤصلت ونزعت من محلها فالغصن تابع لها، والتابع في الحس تابع في الحكم. إذن نعم هذا موجود في الحرام هذا الغصن، لكن لو نزعت هذه الشجرة فهذا الغصن تابع للأصل، فكيف يقال بأن هذا الصيد وقع في الحل مع أن الذي وقع عليه شيء تابع للأصل؟ وهذا تقرير فقهي. فهل نعتبر الآن المحادات أو نعتبر الأصل؟ تقدم أن بحثت هذه المسألة في فروع تقدمت، والذي يظهر في مثل هذه الفروع هو الاحتياط، أن يقضى بالجزاء على هذا الشخص لوجود هذا الوصف في المحل، وهو كونه هذا الغصن تابع لأصل الشجرة، فهذا أليق بمحل الاحتياط. والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. هذا ما يظهر في هذا الفرع. إذن يمكن لذي النظر الفقهي في هذا الفرع أن ينظر بكلا الطريقتين، فينظر إلى أن الهواء تابع للأرض، ثم ينظر إلى أن الحدث وقع في الحل، فيقرر هذا الفرع على ما سر إليه المالكية. ويمكن أن يقول بأن هذا الفرع لا وجود له مستقلا بذاته، وإنما هو تابع للأصل. أليس هذا وصفا مؤثرا؟ ثم يثير هذا الأمر ويجعله مناط الحكم ويلغي المناط الآخر، فيحكم هذا ويلغي هذا. وأنت خبير بأنه إذا تعارضت علتان فقهيتان، فإنه إذا عضد الاحتياط علة من العلل فإنها تقدم، إذا عضدت علة من العلل بالاحتياط فإنها تقدم. إذا اعتبرنا أن الأصل هو المعول عليه هنا هو المحكم، وجعلناه هو متعلق الحكم، وقضينا بوجوب الجزاء، فالاحتياط يساعد على هذه العلة ويعضدها، فالأخذ بذلك أفضل. والعلة الأخرى التي تقدم ذكرها هذه خلت من هذا العضد، فوجب تمكين العلة الأخرى من الحكم. هذه مسألة فقهية، وهي في محل الاجتهاد، ولا يمكن أن نقضى فيها بحكم قطعي ما دام هذان المناطان قد تعارضا. نعم. شيخ، لماذا لا يقال بأن الطائر هنا منفرد عن الشجرة بخلاف ما إذا نظرنا إلى إزالة هذا الغصن؟ فعندئذ نحكم مسألة أصل الشجرة وأين وجدت هذه الشجرة، أما الطائر فإنه منفصل عن الشجرة، ولذلك نحكم. هل هو في الهواء أو فوق الشجرة؟ الشجرة ليس منفصلا عن الشجرة، وكيف ينفصل عنها وهو جالس عليها؟ لذلك حكمنا موضعه هو الآن في الحل بالنظر إلى ذلك الهواء. نعم هذا مذهب، ما هذا قررناه، لكن لماذا لم نقول من وجه آخر إن هذه الشجرة هي في الأصل، وأن هذا الفرع تابع للأصل، وأن هذا الطائر قد حمله ذلك الأصل وليس الغصن. الغصن رفعه الأصل، والأصل رفع الطائر، فلماذا لا ينظر لهذه الجهة وهي الأرجح؟ لأن الشجرة هنا تابع وليست أصلا، الأصل هو الطائر، الأصل هو الطائر، الشجرة تبع. تبع لمن؟ تبع في الحكم، لأنك سترمي الطائر، أين وجد الطائر؟ موضعه هو، أما الشجرة فهي معزولة عنه. هذه الشجرة هل هي طائر في الحل أو طائر في الحرم؟ هذه الشجرة الآن هل هي الآن في الحل أو هي في الحرم؟ الشجرة باعتبار أصلها ينظر إلى أصلها، لكن الطائر موضعه هو. إذا جلس الطائر على الشجرة في الحرم، هل يعتبر في الحرم أو في خارج الحرم؟ نعم، لأنه هو في الحرم، الطائر في الحرم. نعم، هو هذا قطعا. على ماذا جلس الآن؟ على الشجرة. جيد، هذا الغصن الآن على ما الذي رفعه؟ أصل الشجرة. أين يوجد الأصل؟ الحرم. إذن فهو موجود في الحرم، لأن الطائر يمكن أن يتصور، نزل الشجرة ونتصوره هو طائرا في السماء. طائر في السماء. لا نتكلم عن الطائر في السماء. إذن الصورة مقيدة بلوحة مخصوصة. الطائر إذا نظرنا فيه الآن، إذا نظر على مدى جلس، جلس على الغصن، والغصن أصله من الحرم، إذن فهو محمول بأرض من الحرم، وليس أنه موجود في الحل بهذا الاعتبار. قضية فيها تعارض فيها هذا الجهتان، والذي يظهر هو الترجيح لهذه العلة، لأن إذا أدرج الأمر في التنميط وفي النظر في العلة فليس هناك شيء يناقش سوى ترجيح إحدى العلتين، لا يمكن أن يؤخذ بمثل هذه الجهات في الفقه. خلاص، علة هي الأصل وعلة هي الهوى، ما الذي يغلب هنا؟ ما عضده الاحتياط، وما والعلة إذا عضدت بالاحتياط تقدم على غيرها. نعم. شيخنا، إذا بنى المجتهد حكما على أصل هل يجب أن يطرده؟ أسأل هذا لأن قد يقال إذا أخذنا بأصل ذلك الفرع وعكسنا الصورة، أن الشجرة نبتت خارج الحرم ثم الغصن يمتد إلى داخل الحرم. نعم. وجلس طائر على غصن. نعم. قالوا أيضا هو جالس على شجرة أصلها خارج الحرم، إذن هو خارج الحرم. سيتأتي مناقشته، لكن كما ذكرت لك إذا عدتني دخل الغصن إلى الحرم سيأتي فيه مناطان قويان جهة الحرم، الهواء ووجوده في هواء إلى آخره، معروف المسألة في النقل. إذا عضدت هذه العلة بالاحتياط ستكون راجحة مرة أخرى. لا يجب طرد الأصل. لا يجب طرد الأصل، لأن الأصل هنا، إذا قلبته هنا سقط الاحتياط، وإذا ردته هنا غلب الاحتياط، فلذلك ترجع هذه العلة. أو بحل وتحامل فمات إن أنفغ مقتله. إذا ضرب الحل صيدا في الحل، الرجل غير محرم وخارج هو ليس محرما وهو أيضا خارج الحرم، فضرب صيدا في مكان يحل له فيه الصيد، ضرب هذا الصيد ولكن لم يموت، ولا بل تحامل بمعنى أنه طار من شدة الألم فوقع في الحرام ومات في الحرام، هل فيه الجزاء لأنه مات في الحرم أو لا؟ الذي رجح هنا هو أنه مات بالحل، لأن الضربة لما وقعت في الحل وحدث الحدث في الحل قالوا بأنه صيد في الحل، وكونه قد مات في الحرم وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر ألغي في الاعتبار نظرا إلى مكان الفعل وهو الضرب، وليس إلى محل خروج نفسه أو زهوق نفسه. على أنك قد تثير هنا أمرا، وهو أن هذا الطائر إذا نظرنا إليه فهو لم يقع صيده في الحل على تمام، وإنما وقع فيه ناقصا، وهنا قد يثير بعضهم فيقول لا بل فيه الجزاء، لأن الصيد هنا تردد بين أن يكون قد حصل في الحل وبين أن يكون قد حصل في الحرم، لأن إذا نظرنا إلى الماهية وهو الصيد في الحل فإن هذه الماهية تستلزم أن يكون هذا الفعل قد وقع بتمامه في الحرم، هذا معنى أنه صيد في الحرم، أن يكون واقعا بتمامه في الحرم، ضرب وقبض عليه ومات وهو في الحرم، هذا معنى أنه صيد في الحل في الحل. أما إذا كان هذا الفعل قد حدث في الحل ولم يتم إلا في الحرم، فإن هي الحقيقة التي هي متعلق الحكم هنا. أليست الحقيقة هنا التي تجيب الحل هنا مفقودة؟ جيد. ويأتي الشخص آخر ويقرر فيقول وأين الصيد في الحرم أيضا؟ إذا قلت بأنه ليس صيدا في الحل فهو أيضا ليس صيدا في الحرم، فكما أنه لم تتم هذه الحقيقة حتى نأتي بحكمها، هذه الحقيقة أيضا مفقودة، فلما نأتي بحكمها؟ ولذلك الذي سير إليه هنا هو الترجيح، فقالوا بأن الضرب هو المعتبر، وأنه إذا ضرب في الحل فهذا يعتبر صيدا في الحل، وأما كونه قد طار ومات فهذا في الحقيقة ينزل منزلة من لو صاد صيدا فذبحه ثم أحرم، أنه إذا صاد صائد كما سيأتي الكلام على ذلك، إذا صاد محرم صيدا قبل أن يحرم صاده ثم لما صاده أحرم، هل هذا الآن يدرجه في المحرم وعليه الجزاء؟ لا يضر ذلك. وهيك بعضهم صار هنا إلى القياس فقال هذا الطائر نقيسه على الإنسان، إذا صاد صيدا ثم بعدما صاده وذبحه أحرم فهذا غير مؤثر، لأنه في وقت الفعل كان ذلك حلالا، وحدوث هذا الأمر لا يرفع هذه الحقيقة. وعلى كل، فهذا هو الذي تقرر في هذا الفرع، أنه إذا أردت مثلا أن تبني حكما فقهيا على حقيقة فلا بد من وجودها بتمامها، فإذا نقصت هذه الحقيقة ثم عرض النظر على الحقيقة الأخرى فاختلت فلا بد من المصير إلى الترجيح. ولذلك قيل بأن الذي ترجح هنا هو أن هذا الطائر يؤكل ولا شيء فيه لأنه صيد بحلي. وبعضهم غلب جانب الموت فقال ينظر إلى مكان موته أيضا، فلذلك قال بأن فيه الجزاء وأنه لا يؤكل. وكلا الأمرين محتمال، ولكن الظاهر هو رجحان هذا الذي قال به أهل المذهب هنا، وهو أنه لا شيء فيه. المسألة واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكذا لا جزاء إن لم تنفذ مقتله في الحل على المختار، ويؤكل أيضا اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الموت. في الحقيقة أنه لن ننتظر هنا أن ينزل الوحي ولا أن يأتي النبي ليخبر بالحكم، فالنازلة نزلت، والواجب على ذي النظر هنا أن يستدعي القواعد الشرعية العامة لكي يصل إلى الحكم في مثل هذه الجزئيات. أن هذا ليس لكل جزئية نصا يدل عليه، ولكنها القواعد العامة التي تحكم في مثل هذا لمعرفة حكمه. هذا المحرم، هذا الشخص الحل، هذا حل صاد في الحرم، صاد في الحل وضرب طيرا، ولكنه لم ينفذ مقتله، أي لم يضربه ضربة توصل الموت إليه فيموت منها، لكن جرحه جرحا جرحا، فالطائر تحامل فدخل إلى الحل ثم مات فيه. هذا لم ينفذ مقتله، بمعنى أن هذه الضربة لن تقتله، وفاء بالقاعدة التي مضى عليه الملكية أن هذا ليس قتلا، هذا ليس صيدا، لأن الزكاة، لأن القتل الذي يعتبر، لأن ما يعتبرونه من الجرح هو ما كان يفضي إلى القتل فقط. إذا وفينا بقاعدة التي مضوا عليها فإن هذا الطائر سوف أنه لا يؤكل، أنه لا يؤكل، لأن الفعل الذي يحقق الصيد هنا مفقود، وهو إنفاذ المقتل. المقتل الذي سيدرج الموت في نفسه غير وارد، فلذلك وجب أن يقال بأن هذا الصيد لا يؤكل. وهذا تقريره واضح بين جلي. فأنت إذا نظرت إلى الفعل فإنك تنظر إلى الفعل من حيث هو وما ألحق به، فيسوى هذا الفعل وهذا الذي ألحق به فقط. فإذا عدم هذا الذي ألحق به وسقط فإن الحكم يسقط. وإذا أردنا أن ننظر ذلك في هذه الجزئية فإننا ننظر إلى صورة هذا الأمر عند المالكية. رجل ضرب صيدا في الحل وهو حلال فقتله وأخذه وذبحه، هذا يسمى صيد في الحل ولا إشكال في ذلك، فهو حلال. وألحق بما يعد إصابة وصيدا أن يضربه وينفذ مقتله، أن يدخل الفعل الذي يقتله في ذاته، وأفعال التي من هذا الضرب منصوص عليها معروفة، وهي التي لا يمكن أن يحيا هذا الشيء بعد أن يصاب بها. إذا أصيب هذا الصيد بهذا فلا يمكن أن يكون حيا بعد ذلك، يتم إنفاذ المقتل. إذا ضربه ضربة من هذا الصنف فإن هذه الضربة تنزل منزلة القتل ومنزلة الصيد، لا إشكال في ذلك. وإذا فقد هذا الذي يلحق بالقتل أو الصيد فإنه يعتبر جرحا فقط، ولا يمكن لهذا أن يعتبر صيدا لأن الحقيقة لا تنطلق عليه. فإذا أخذنا هذا في الاعتبار فإن الذي يقتضيه النظر هو أن هذا الذي لم تنفذ مقتله الأصل هو أنه لا يؤكل، هذا ما تقتضيه القواعد في هذا الموضوع، وهذا هو الذي يجب أن يتمسك به في هذا المقام. هذا هو الصحيح. أما القول بأن هذا الجرح ينزل منزلة القتل، متى نزلت الجرح منزلة القتل؟ هذا سؤال يرد على فقهاء المالكية في هذا الباب. أنتم ما نزلتم الجرح منزلة القتل يوما، فلمن نزلتمه هنا منزلة الصيد ومنزلة القتل؟ تقولون إن صيد على الوجه المعروف العادي فهو صيد، إذا أنفذت مقاتله نعم فهو صيد لأنه يعتبر ميتا على كل حال، وطردتم هذا الأصل في جميع الأبواب، وهذا جرح ليس من هذا الصنف، فمتى جعلتم الجرح ينزل منزلة الصيد ومنزلة القتل؟ إذن فهذا لا يمكن أن يقول، وإلا فعليكم أن تحكموا بأن كل شاة جرحت أو بهيمة جرحت أنه لا يؤثر فيها الذكاء. إذا جعلتم الجرح الذي لم ينفذ المقتل، إذا جعلتموه منزلا منزلة القاتل أو منزلة القتل أو منزلة الموت أو ما يميت، فالواجب عليكم أن تنزلوا الزكاة في كل ذبيحة جرحت، أن لا تؤثر فيها الذكاة لأنها تعتبر بهذا الاعتبار قد ماتت أو صيدت أو قتلت. بهذا فالوجه هو أن هذا فيه الجزاء وأنه لا يؤكل، هذا هو الظاهر أنه لا يؤكل، هذا هو الظاهر فيه، وما جنحوا إليه هنا ضعيف على ما يبدو من القواعد. قوله على المختار أي على ما اختاره اللخمي من الأقوال الثلاثة، الأول قول التونسي بلزوم الجزاء ولا يؤكل، والثاني قول أصبغ بعدم الجزاء ولا يؤكل، والثالث قول أشهب بعدم الجزاء ويؤكل. اختار اللخمي منها الثالثة، فاختياره منصب على نفي الجزاء خلافا للأول، وعلى الأكل خلافا للثاني والأول. إذن ما الذي اختير هنا على المختار؟ شنو المختار؟ نعم عدم الجزاء ويؤكل، هذا هو عدم الجزاء ويؤكل، هذا الذي اختاره، وكيف يمكن أن يؤكل؟ هذا من باب الجمع بين المناطين، لكن دعونا نسلك طرقا أخرى في النظر. ويقول لما ضرب في الحل هذا مناط، ولكنه لم ينفذ مقتله فدخل الحرم، فهل دخوله في الحرم الآن دخله حيا أو ميتا؟ هذا هل دخل إلى الحرم حيا أو ميتا؟ ضربه ولم ينفذ مقتله فجرى إلى الحرم، هل دخل الحرم حيا أو ميتا؟ حيا، هذا حي. إذا نظرنا إلى هذا الأمر فقد دخل إلى الحرم، وإذا كان قد دخل إلى الحرم ثم صيد بعد ذلك أو ذبح فهذا صيد الحرام، الواجب فيه أن يكون فيه الجزاء وأن يكون فيه أنه لا يؤكل، دخل حيا، لأن الضرب الذي لا يؤدي إلى الموت يعتبر ما أصيب به بمثابة الحي، فلا يمكن أن يجعل هذا ميتا حتى يقال بأنه صيد في الحرم. وعلى كل فإنهم قد جمعوا بين المناطين أنه أصيب في الحل ودخل إلى الحرم، وجمعوا بين المناطين معا، فأطمر لهم هذا الحكم الذي سمعتم، وهو أنه منهم من قال بأن عليه بأنه لا يؤكل وليس عليه الجزاء، فحكم المناطين معا، وهذا من باب الجمع بين الأدلة. قد تقرر مثل هذا في فروع تقدمت، إذا وجد مناطان وتساوي، ولكن هنا المشكل أن الذي سيشكك هنا يقول لم يتساوي، فكيف يمكن الترجح مع فقد التعادل؟ هو سيقول لك بأنه لم يتساوي، ولا ترجح إلا بعد التعادل. هذا مناط فيه الضرب والجرح، والجرح هنا صفة غير مؤثرة، ثم دخل الحرم هذا وصف مؤثر، إذن فالجرح هنا وصف طردي، والدخول إلى الحرام وصف مؤثر، فالوجه هو أن نغلب جانب المؤثر على جانب الوصف الطردي. فإذا فعلنا ذلك قلنا هذا صيد ميتة لا يؤكل وفيه الجزاء، وإذا لوحظ أنه قد ضرب في الحرام ودخل إلى الحل وسعي إلى الجمع بين المناطين فإنه سيصار إلى هذا الذي سمعتم من الفروع الفقهية، والظاهر أن هذا المسلك ضعيف، لنا بد من تقويم المناطات قبل الدخول في الترجيحات. فإذا جاء مناطني وتعارض ثم نظر في هذا فوجد بأنه لا يعادل هذا فلا يمكن أن نصل إلى الترجيح. أنا من شرط الترجيح وقوع التعادل، ولذلك يقال في الترجمة التي توضع في مثل هذا باب التعادل والترجيح، أليس كذلك؟ هذا هي العنوان الذي تجدونه مسطورا في الكتب. فإذا لم يتساوى الدليلان فإنه لا يصل إلى الترجيح بينهما، بل يغلب القوي ويلغى الضعيف، وهذه طريقة مجمع عليها. إذن فما الذي في هذا الفرع؟ هل فيه التعادل أو أنه لا يوجد فيه إلا إسقاط أحد المناطين؟ ظاهر أن فيه إسقاط أحد المناطين والحكم بالآخر، وهذا هو الذي يظهر. نعم، كل هذا من باب تنزيل الآيات القرآنية، أن الله تعالى قال حل لكم صيد البحر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وفي الحرم ورد أحد تحرمه. فأردنا الآن أن نعرف هذا الفعل على إلى أي دليل سنرده، ونرده إلى القول الأول، إلى النص الأول الذي فيه تحريم صيد الحرام، أو فيه الدليل الآخر الذي فيه حلية صيد البر، إلى أي من الدليلين سيرد هذا الفرع. لا يوجد نص ينص على هذه المسألة، فالوجه هو أن تبحث عن الأدلة والقواعد العامة التي تصنف هذا الحكم إلى أحد الأمرين. هذا ما يظهر في هذا الفرع، والذي ترجح هو أن هذا لا يؤكل وفيه الجزاء، هذا هو الظاهر. إذا مات على كل حال إذا مات أو أمسكه أي المحرم الصيد ليرسله لا ليقتله، فقتله محرم آخر أو حلال في الحرم، فلا جزاء على الممسك بل على القاتل. انتهى الآن من كلام الإصابة في الحل، انتقل هنا إلى مسألة الإمساك. إذا أمسك محرم طيرا، أمسك مثلا صيدا حيوانا أي شيء مما يحرم صيده في البحر في البر على المحرم، أمسكه وأمسكه على نية إرساله، على نية إرساله وإطلاقه هكذا، هذه هي نيته، ولم يكن ينوي قتله، فقتله آخر، قتله شخص آخر، هو أخذه ليرسله، لكن أخذه محرم آخر وقتله، فهذا المحرم الممسك لا شيء عليه، لأن ذلك الإمساك ألغي اعتباره هنا وقدم قصده واعتبر، لأنه أمسكه ليطلقه ليرسله، وهذه النية أثرت في أنه لا يترتب شيء على هذا الإمساك. قال بأن المحرم إذا أمسك صيدا على نية إطلاقه وإرساله، فأمسكه محرم آخر وقتله، لم يمكنه منه، ولكن أمسكه هذا الإمساك الآن، هل فيه إعانة أفضت إلى قتله؟ هل ننزل هذا الإمساك منزلة السبب الاتفاقي المعتبر أو لا نعتبره كذلك؟ قالوا بأنه إذا أطلقه ثم أمسكه إنسان آخر فإن هذا يسقط عنه الجزاء على الممسك وعلى الذي قتله الجزاء، هذا ما قضوا به في هذه المسألة. وأنت إذا نظرت في مضمون هذه الصورة تجد أن النظر يتردد هنا بين أمرين، الإمساك والقصد، الإمساك والقصد. القصد إلى الإرسال غلب هنا وجعله هو متعلق الحكم، فحكموا بأنه لا شيء عليه بسبب هذا القصد، أنه نوى أن يرسله، نوى أن يطلقه، وأزالوا الإمساك، قالوا هذا لا شيء فيه ما دام أنه لم ينوي قتله ولم ينوي إعانة على قتله فلا شيء عليه، هذا تقرر في الإمساك، وليس هذا بالأمر السهل. وإن كان يبدو لك بأنك قد تخلصت الآن من أثر الإمساك فهذا منتهى تصوير المسألة، وليس هذا مرتبة الناظر للفقه، أن ذي النظر في المسألة يجب عليه أن يترقى عن مسألة التصوير إلى مسألة الاطمئنان، ومسألة الاطمئنان هنا لا يمكن أن تحصل إلا بعد أن تقارن بين المناطين، ثم تنظر بعد ذلك في الأدلة التي تؤدي إلى ترجيح أحدهما على الآخر. ولا ينفعك في هذا إلى الاستدلال بالفروع الفقهية التي ذكر فيها أن النية تنفع، وأن النية مؤثرة، وأن النية تدفع أثر الفعل وتجلب أثر الفعل وإن لم يقع. فإذا رفعت النية إلى هذه المرتبة وعلمت قوة تأثيرها وشعرت بأنها صالحة لأن تؤثر هنا فتلغي الإمساك لك ذلك، ولكن قصار ما يبدأ به في دراسة الفقه والتصوير أو التصور، ثم بعد أن تغوص في أعماق الفقه تبحث الطمأنينة، فهل ستطمئن الآن إلى أن هذا القصد دفع أثر هذا الإمساك؟ أو قد تتمسك بالإمساك وتقول بأنني لا أعتبر هذه النية، وأن هذا الشخص قد شارك في القتل، وأن هذا الإمساك وسيلة وسبب في قتله، فأنا سأقضي عليه بالجزاء. هذه مسألة تحتاج إلى أن تقابل بين المناطين، ثم تنظر في تأثير كل واحد منهما، ثم تقرب إليك الأدلة الشرعية التي ترفع أحدهما إلى مرتبة التأثير في عقلك واجتهادك. وهذا في الحقيقة عمل آخر، إنما يفتح النظر الفقهي فقط السبيل إليه، أما هو فمختص بالتأمل والنظر والاستحضار وجلب الأدلة التي وردت في النية، ثم تنظر في الفروع الشرعية التي أثرت فيها النية وكيف دفعت أمورا وجلبت أمورا واعتبرها الشرع. فإن وجدت نظائر هذه المسألة وأشباهها فإن هذا سينفعك كثيرا في تقرير هذا الفرع. نعم. شيخنا قد يقول قائل إن النية لا تأثير لها في هذا المقام، لأن تأثير النية يكون في الأفعال المباحة، أما في الأفعال التي هي غير مباحة بل هي محرمة التعرض للسيف كما هو نفس الإمساك فهذا لا يصلح أن يستدل بالنية في هذا المقام. أليست النية مما يدفع الإثم في الأفعال؟ إذن نيته هنا هي أنه أخذه ليطلقه، ولكن لماذا أراد أن يطلقه؟ لماذا أمسكه ليطلقه؟ أمسكه من أجل أن يرسله، وكأنه رأى أن هذا هو الذي سينجيه، هذا هو الذي سينقذه من الهلاك، هذا هو سبب إمسكه، يعني وسيلة من وسائل الإنقاذ، ولذلك قال أخذه ليرسله، كأنه رأى أن هذا الفعل هو الذي سيفضي به لبقيه حيا. وإذا كانت هذه النية على صورها التي قد تكون متعددة، إذا كان هذه هي نيته وهذا قصده، فيمكن أن ينزل منزلة من أخذ إنسانا إلى بيته خوفا عليه من الهلاك، يمكن. وإذا كانت هذه الصورة قد تكون محتملة، فلهذا قد تكون هذه النية إذن نافعة له في دفع هذا الإثم وهذا الأمر عنه، ممكن، ولكن لأنه أخذه ليرسله ليطلقه، إذا فهناك لابد أن لماذا أخذه ليرسله، كأنه رأى أنه إن أبقاه هنا سيؤدي به إلى التهلكة، أو ربما رأى أن هذا هو الذي سينجي من الهلك فأخذه وأراد أن يرسله. نعم، يمكن أن تكون الصور متعددة، هل أخذه من إنسان آخر ليرسله، هل أنقذه من وحش ليرسله، هل أراد أن يطرده من مكان ما في خطر عليه فأراد أن يسلك، كل الصور هنا محتملة. هل كونه أمسكه ليرسله يجعل هذا الفعل من حيث هو لا شيء فيه؟ إذا كان أخذه مثلا ليرسله ننظر إلى لماذا أخذه ليرسله، ما هو السبب؟ أنا يخرج في مفهوم التعرض، إذا كان معتديا هذا هو الذي فيه الإشكال، أما إذا كان فعله مباحا فلا إشكال فيه. ولذلك هنا يطلب لذي النظر هنا أن يفتح هذا الطريق لينظر هل هذا من باب الاعتداء أو من باب الفعل المباح، مثلا وجد أن هذا الطائر لو بقي هنا سيهلك فأخذه ليوصله، أو وجده في بيت قد انغلق فأخذه وأراد أن يوصله. أسباب كثيرة قد تكون وراء هذا الأخذ، فيكون هذا الأخذ أيضا إما اعتداء وإما أن يكون مطلوبا شرعا، فلا بد أن ينظر في هذا الأمر. فإن ثبت عليه أنه معتد فهذا هو المدخل الذي يدخل به من يقول أنا لا أنظر إلى قصده بل أنظر إلى اعتدائه وتجاوزه لحده، قد أخذ ما لا يجوز له أن يأخذه. ممكن مسألة فيها الآن أن تقوم هذا الإمساك، هو من باب الاعتداء أو من باب الفعل المباح؟ انظر في الأمر. هل يمكن أن يقال في هذا المحل لا ينبغي أن يلتفت إلى النية أصلا لأنه من خطاب الوضع، وخطاب الوضع يسوى فيه بين المتعمد وبين الناس وبين المخطئ؟ هو ما عندهش فعل. دابا المشكل أن ذاك الفعل الذي هو الإمساك هل هو سبب في القتل؟ إذا كان سبب في القتل فهذا لا نناقشه، لا نناقش حينئذ أن هذا يلزمه الجزاء، هذا لا نناقشه حينئذ. إنما البحث هل هو من باب الإمساك الذي هو فقط إمساك وليس بسبب وجب القتل أو لا. إذا كان سبب القتل فهذا لا يناقش، ثم ينظر هل هو سبب اتفاقي من النوع المؤثر أو غير. وجسرنا إلى في أول الكلام ليس كذلك، قلنا هل ينظر إلى أن هذا سبب اتفاقي من النوع الذي يؤثر أو لا. الإمساك هنا جعلوه من باب الفسطاط وجعلوه من باب ما يسقطون فيه هذا الجزء. نعم انظر تأمل. نعم. وإلا بأن قتله منه حلال بالحل فعليه، أي فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه لئلا يخلو الصيد الذي مع المحرم من الجزاء، وغرم الحل القاتل له أي للمحرم الممسك الأقل. نعم، إذا كان هذا الشخص الذي أمسك هذا الطير محرما فأرسله وأخذه محرم فقتل فالجزاء على المحرم، هذا ما تقرر، قد عرفتم مباحث المسألة. وإذا أخذه هذا المحرم وأطلقه فصار ذلك الصيد إلى الحل فصادفه حلال فقتله، فالحلال هنا لا يخاطب بالجزاء لأنه صاده في الحلال في الحل، هو حل صادفه في الحل، والوجه أنه لا شيء عليه. ولكن الجزاء على المحرم لأن ذلك الصيد الذي كان في الحرام قد صيد الآن، فإذا أردنا أن نفرض على الجزاء على الحل وجدناه لا ينطلق عليه، لا يجب عليه أنه صده في الحل. وإذا نظرنا وجدنا أن أقرب من يجب عليه الجزاء هو هذا الممسك، وبهذا تعلم أن هذا الإمساك فيه الاعتداء، وإذا كان فيه الاعتداء فإنه لا بد أن يكون منزلا منزلة السبب، وإذا كان كذلك فما تقرر في الفرع الأول يجب أن يعاد فيه النظر. كيف يمكن أن يعتبر هذا اعتداء وأن يعتبر هذا متسببا في فعل في صورة دون أن يعتبر في صورة أخرى سببا؟ في هذه الصورة اعتبر سببا لأنه لما أرسله أخذه حل فقتله، فترتب عن ذلك أن ذلك الحل لا يمكن أن نحكم عليه بالجزاء، فقلنا هذا صيد حرام تسبب هذا الشخص في قتله وهذه مناسبة تقضي بوجوب الجزاء عليه. فإذا أتى بهذا الجزاء هذا المحرم فإنه يرجع على الحل بقيمته، سيرجع عليه بقيمته إن كان هذا الذي حكم عليه فيه هو الإطعام أو ثمن الصيد. لكن إن صام فلا شيء عليه، ومسألة واضحة لأن الأفعال البدنية لا يكون فيها الرجوع لاستحالة ذلك. لماذا لازم هذا الحل أن يؤدي لهذا المحرم ثمن هذا الصيد؟ ما وجه ذلك؟ ألا تستخرجون وجها في هذا الفرع؟ ما وجه وجوب هذه القيمة على هذا الصيد؟ لماذا وجبت عليه القيمة؟ وجبت عليه بالأصل فوجد المانع. شنو؟ وجبت عليه بالأصل فوجد المانع فانتقل إلى هذا المحرم. ها؟ وإذا ما يمكن أن أخذ منه مقابل ذلك العوض الذي كان أصلا. من الذي خطب هنا أصلا بالحكم؟ هل هو المحرم أو الحل؟ الحج. جيد. لماذا لم يحكم عليه بالحكم؟ وهو أنه حلال صدره في الحلال. ثم بعد ذلك من الذي يخاطب بهذا بالمناسبة؟ للمحرم. جيد. إذا لما كان هذا المحرم هو الذي خطب بالجزاء، إذا فهو الذي يجب أن يؤدي الجزاء. لماذا يجب على الحل أن يرد إليه هذا الثمن؟ لماذا؟ لأنه هو المخاطب في الأصل، فوجد فيه هذا الوصف المانع من هذا الفعل، فلما أدى هذا الشخص نيابة عنه لأنه نائب عنه فقط، ترتب في ذمته هذا المال الذي أعطاه، وذلك كالزوج المعدم إذا عجز عن الإنفاق ثم أنفقت المرأة بدله، فهذا الإعدام سبب في انتقال الحكم إليه، ولكن بعد ذلك وجب عليه أن يرد إليها هذا الذي ستره. إذن فالحكم في الأصل كان على الحل، وامتنع أن يحكم عليه بالجزاء لعدم انطلاق هذا الأمر عليه لأنه لم يسد في الحرم، ولكن لما كان هذا الأمر هو الأصل فيه وكان المحرم هو الأولى حكم عليه، ثم خوطب هذا الحل حينئذ بوجوب أداء هذا الأمر لأن هذا ليس إلا نائبا عنه. المحرم هنا نائب عن الحل، فلما ناب عنه وجب عليه أن يرد إليه قيمة هذا الشيء كما تقرر. هل هذا مسلم تطمئن إليه النفس؟ ماذا رأيكم في هذا الفرع؟ ماذا ترون في هذا القول؟ ماذا قال سحنون؟ قوله وإلا فعليه اختار التونسي واللخمي، هنا قول سحنون لا شيء عليه ولم ينبه المؤلف عليه، انتهى من البناء. هذا هو الطرد. إذا قلنا بأن الإمساك وصف طردي وقضينا عليه بعدم التأثير، فالوجه هو طرد هذا الإمساك. إذا ألغيناه في الفرع الأول فالوجه أن نلغيه في الفرع الثاني، وإذا حكمناه في هذا الفرع يجب أن نحكمه في الفرع الأول، أليس كذلك؟ هذا من باب طرد العلل، طرد العمل بالعلل. إذن على كل، فالذي يظهر هو أنهم قالوا بأن صيد الحرام الآن قد صيد، وهذا صيد الحرام، والذي مكن من وقوعه في يد هذه الحل هو هذا الإمساك. هذا الإمساك الآن هنا اعتبروا أن الصيد وقع فارتفع المناط الضعيف وصار قويا، هذا شيء يقع في الفقه. المناط الذي ضعف في هذا الفرع قد يكون معتبرا في هذا الفرع إذا وجد شيء جديد، نعم، كالأدلة الشرعية التي تلغى في محل وتحكم في محل آخر إذا وجد ما يجلبها ويعضدها، هذا جار، قاعدة ماضية في بناء الأحكام. الإمساك الألغي في الفرع الأول، ولما قتل صيد الحرام جعل مؤثرا وجعل علة للحكم بسبب ورود هذا الفعل وهو وقوع هذا الصيد الذي في الحرام بطريقة فقهية. هذا أمر موجود وهو جار في فروع شتى، وهذا عند المالكية معروف، ويظهر لك جليا في باب مراعاة الخلاف، في باب مراعاة الخلاف أنه قد يلغون هذا الدليل ثم في لازمه يحكمونه لحدوث شيء يدل على رجحان ذلك الدليل الملغى، أليس هذا مما تقدم ذكره مرارا؟ ألم تمضي فروع من هذا الصنف؟ إذن فهذا مسلك فقهي معتبر، والمضي عليه سائغ جائز. نعم، هذا الدليل هنا مثلا الدليل الذي ساقه الحنفية في جواز نكاح الشغال، الملكية لم يعتبره، لكن إذا وقع العقد وتقرر وثبتت الحقوق وكذا، ذلك الدليل الذي كان ملغا أصبح معتبرا لوجود شيء جديد هو تعلق حقوق الناس بهذا الأمر، أليس كذلك؟ وهذا قد مضت عليكم فروع منه مكررة، ليس هذا هو المحكم في هذه المسألة؟ نعم هو كذلك، لكن إذا تريد الفرع فهذا هو الأفضل، إذا تريد المناط فهذا هو الأفضل. نعم. وغرم الحل له الأقل من قيمة الصيد طعاما وجزائه إن لم يصم، فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشيء، وإن أمسكه للقتل فقتله محرم آخر فهما شريكان في قتله، وعلى كل واحد منهما جزاء كامل. لا نحتاج إلى أن نقرر مرة أخرى لماذا قضي هنا بالأقل، لأن هذه المسألة وجهناها مرارا وتكرارا، لماذا يحكم على الغارم بالأقل؟ شيء سلف ذكره وتوجيهه فلا حاجة إلى استراره. إذا ننتقل إلى السورة الأخرى وهي سورة محرمين، أمسك الصيد ليقتله على نية القتل، فالإمساك هنا كان ملغا، لكن انضم إليه شيء آخر جديد وهو النية. المناط الذي نفعه فيما سلف ونجاه من الجزاء انضم إلى المناط الآخر، فصار حينئذ هذا المناط قويا. فلذلك إذا أخذ المحرم صيدا على نية قتله ذبحه ثم لم يفعل، لكن جاء محرم آخر اقتنصه قتله، فإن عليهما معا الجزاء، لأن الإمساك مع القصد أصبح سببا قصديا، خرج من السبب الاتفاقي إلى السبب القصدي، والسبب القصدي كما تقدم ذكره مؤثر بلا نزاع، ليس كذلك؟ السبب القصدي هذا مناط قوي، السبب الاتفاقي قلنا بأنه يضعف، ثم إذا اعتضد بشيء آخر يقوى، هذا الآن كان سببا قصديا بعد أن كان من قبل سببا اتفاقيا، وبهذا فإن عليه الجزاء، لأنه ينزل منزلة القاتل كالقاتل بلا فرق، فكلاهما قاتل، فالجزاء يتكرر ويتجدد بسبب المشاركة في القتل، والمشتركين في القتل يتعدد عليهم الجزاء، وقد سبق وتوجيه هذا الأمر. ثم قال قوله فقتله محرم آخر، أي وأما لو قتله حلال فإما أن يقتله في الحرم أو في الحل، فإن قتله في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، وإن قتله في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه، ويغرم الحلال له قيمته طعاما إن كانت قيمته أقل من جزائه. والحاصل أنهما إذا كان حلالين في الحرم، أو كان أحدهما محرما والآخر حلالا بالحرم، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل مثل صورة المصنف، وهي ما إذا كان محرمين، فإن كان أحدهما محرما أو حلالا بالحرم والآخر ليس كذلك فالجزاء على المحرم أو من في الحرم ولا جزاء على الآخر، وإن كان كل منهما غير محرم ولا بالحرم فلا شيء عليه. انتهى من الشيخ العدوي. جملة من الصور مدارها على هذه القاعدة التي تقدمت، نرجع إلى هذه الصور بالتفصيل في وقت لاحق إن شاء الله. سوف بهذا.